ولله ملك السماوات والأرض الذين يذكرون الله الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا لأكفرن عنهم سيئاتهم

والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل الذين صدق الله.